السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب اسمه تمام سعد، يعيش في قرية الورد التابعة لمحافظة إبل اليمنية. كان عمره 22 سنة في عام 1990 ميلادي. هذا الولد أو الشاب تمام كارثة الكوارث اللي تسبب بحزن لأهل هالقرية، وصاروا يسولفون بالجرائم اللي ارتكبها لسنوات طويلة. شنو قصته؟ تمام أبوه رجل غني يملك من الحلال الأغنام والأبقار، وعنده بيوت ومزارع وعنده بلاوي ثري جدا جدا. ومن الأبناء ما عنده إلا ولد واحد اللي هو تمام، وعنده ست بنات أكبر من تمام، لأن خلفته في البداية كلها بنات. وفرح فرح كبير جدا أن آخر أولاده أو الأبناء جاء الولد اللي هو تمام، لذلك اهتم فيه بشكل كبير وأصبح هذا هو المدلل في العائلة. لما كبر تمام، رغم أن كل شيء متوفر له ولا أحد يرد له طلب، وأبوه شايل على كفوف الراحة، لكن كثر الدلع والدلال أصبح تمام صاحب خلق سيء. الولد قليل الأدب وصاحب مشاكل، ودائما يفتعل مشاجرات بينه وبين أولاد الحارة واللي في قريته ولا. ولما وصل في عمر المراهقة 16-17 سنة، الولد صار اهتمامه بشكل كبير هو مغازلة الفتيات، يموت بشيء اسمه بنت، ما خلى واحدة تمر في حارتهم، يشوفها عند البقالة، يشوفها عند السوق، يشوفها إلا يتحرش فيها. وشايف نفس الولد إنه معروف ابن فلان الغني وكذا، لذلك كان يعني يكشخ أمام البنات، وعندهم الأمر هذا يعني يعتبر من الكبائر لما واحد يتحرش في بنت الجيران ولا بنت القبيلة ولا بنت القرية، وكلهم يعرفون بعض. لذلك كانوا كل ما تحصل مشكلة ويكتشفون ان تمام هو طرف فيها، وان البنت من العائلات اللي موجودة في القرية، يحاولون يتدخلون ويهدون الوضع، والأب يستسمح منهم وما يخالف وكذا، ويتغاضون علشان خاطر أبوه. أبوه يعني إنسان صاحب أيادي خيرة ويتصدق وصاحب كلمة وشخصية طيبة، واللي قاعد يسويه هذا ولده يعني خارج عن المألوف، خصوصا من عائلة الأب نفسه، يعني ما عمرهم سمعوا عندهم ولد بهالقلة الأدب إلا هذا تمام، ومقدرين أن الولد الوحيد اللي عنده أنه كذا، فيتغاضون النظر وخلاص يعني تجاوزون عنه. لكن تمام ما يتوب، كل مرة يمسكونه يقول خلاص المرة الثانية راح أكون أنا أكثر حذرا أن ما حد يكتشفني، ولا أن مثلا يبتعد، يعني يروح يحاول يتحرش في الفتيات اللي من خارج القرية القرى اللي حواليه. الولد صار مهووس في موضوع البنات، و24 ساعة يفكر في المغازل. لذلك أبوه قال أنا لا، هذا الولد راح يجيب لي يوم من الأيام كارثة، وصغير في العمر يعني كان وقتها قبل يعني يوصل لي 22 سنة، لما كان في سن 16-17 ولسه بكير على موضوع الزواج، لازم أشغله علشان يشيل الأفكار هذه من رأسه، موضوع البنات ويتحرش بالعالم. فقال له يا ولدي اسمعني، انت الحين رجال وتحمل مسؤولية، انا بعطيك رأس مال وتروح تشتري لك اغنام وترعى فيها. ليش؟ طبعا والدي كان عنده بعد نظر ان موضوع الاغنام فعلا يخلي الواحد مشغول طوال اليوم في رعيها وتعليفها وعلاجها وحلبها، ويعني هم رعي الاغنام. صحيح انه غني لكن يبي يشغل ولده، وقال له هذه اعتبرها تجارة لك، والحلال هذا كله لك يا ولدي. الولد انبسط، صدق يبا؟ قال له اي نعم. فقال ما عندي مانع، اخذ رأس المال وفعلا واشترى الاغنام، وبدأ كل يوم يرعى فيها ويوديها ويجيبها ويوديها ويجيبها. طبعا ابوه كان شارط عليه انه ما يحط راعي علشان يبيه يكون دائما متواجد مع الاغنام، يطلع من الفجر ما يرجع الا المغرب تعبان، هل كان يحط راسه وينام. اول اشهر ابوه شعر بان خطته ناجحه 100%، لان الولد ابدا صار ما له صوت، يا دوب يرجع من الرعي ماشي كيلومترات طويله وتعبان، والجو مثلا يكون حار ولا بارد، يدور بس ياكل علشان ينام. فكان مبسوط ابوه. لكن يوم من الايام واثناء ما كان تمام يرعى في اغنامه في احد الحقول يعني البعيده عن القريه، ويشوف بنت ترعى في اغنام اهلها. هالبنت هذه اسمها نجاة، وهذا تمام وصل عمره 22 سنة، البنت تقريب عمرها 17-16 سنة. المهم فصار يراقبها من بعيد، وشاف انه هو موجود في مكان بعيد جدا عن أنظار الناس وما في أحد يشوفه، بس هو أغنامه والبنت ومعاها أغنامها. فجت في باله الفكرة، قال ليش ما أتقرب منها وأتسلى، وكذلك هي ترعى الأغنام، يعني نروح نجي مع بعض وكذلك نسولف. جت في باله الفكرة انه يتقرب من هالبنت، وفعلا صار يجيب اغنامه جنبها وصار يستعبط، يعني يسألها انا جديد في رعي الاغنام، ويكذب عليها طبعا ويحاول انه ياخذ منها معلومات. والبنت عنية يعني عطتها وجه وصارت ترد عليه ويعني وتعلمه شنو يبي يتعلمه، ومرات يقول لها انا نسيت قربة الماي، اذا عندك ماي قالت لأي تفضل، وصار يتقرب منها. أول يوم ثاني يوم صار الوضع بالنسبة للبنت عادي، ويبدأ يسولف وياها، وأنا ولد فلان وأنا عندي وهذا الحلال حقي أنا ما هو لأسرتي، والبنت بدأت تعجب فيه، وحتى وهو يرعى الأغنام حتى لباسه كان يعني نظيف ومهندم وكشخة، يتعمد أن يكشخ علشان تعجب فيه البنت، لأن متعودين الراعي دائما يكون يعني ملابسه ملابس الرعي يعني تعبانه، يعني ما يحتاج انه يكشخ يعني من بيشوفه. لكن تمام كان يخطط على البنت، لين فعلا البنت بدأت تتقبله وصار بينهم علاقة وصار يوعدها بموضوع الزواج. شهر شهرين ثلاث إلى أن وقع المحظور. يوم الأيام من كثر ما تقرب منها والبنت كانت يعني متساهلة معاه، بعدين اغتصبها. البنت قامت تصرخ وتبكي وفضيحتي وما أدري شنو وشرفي، والله هل إذا دروا راح يقتلوني والله كذا. قال لا تخافي لا تخافي أنا راح أصلح الموضوع وأصلا راح أتزوج. قالت له معقولة؟ أكيد الله يخليك زين، لحد يكتشف لحد. قال لا تخافين أنا رجل بإمكاني أني أصلح الوضع، وبعدين شو المانع؟ أهلك مستحيل أن يرفضون أن أنا أتقدم لك يعني. قالت لها ماشي. وتكرر العملية أكثر من مرة. البنت يعني خلاص استسلمت له. وكل يوم الثاني البنت تجيب له طاري موضوع الزواج. يلا يا تمام متى تجي تقدم لي؟ متى تفاتح أهلي؟ متى تكلم أهلك؟ متى كذا؟ متى كذا؟ وهو يماطر فيها. إن شاء الله بعدين، خلي الموسم القادم، خلي كذا، عندي التزامات، عند. وهو في باله أنه مستحيل أتزوجها. لكن يعني قال أماطل معاها لين البنت يعني تشوف لها حل، ولا أنا أشوف حل وأفتك منها يعني أصرفها. لكن بعد فترة البنت خلاص حست أن تمام هذا كلامه ما هو مضبوط، وأن يعني يلعب عليها وبس يبي يحاول أن يعطيها بنج أن تهدأ وتنسى الموضوع، وصارت تفكر بنفسها وبالفضيحة، وصارت كل يوم تدور عليه. وهو حتى صار ما يرعى في الأماكن اللي تكون هي قريبة منها، يروح شوي بعيد، وصارت هي تأخذ أغنامها والدورة من حقل لحقل، من مكان لمكان، علشان تكلمها في موضوع الزواج. لين طقت شبدة، قال لها أنت ترى بديتي تزعجيني، وبديتي يعني تكوني سبب يعني قلق بالنسبة لي. إيش تبين؟ خلاص حتى أنا ما ودي إني أرعى جنبك علشان لا تجي تكلميني. جاية لحقتني لها الأماكن هذه. قالت له شوف، إذا أنت باعتقادك إني أنا ساكت الفترة هذه علشان أنا أبي الستر يعني، لكن إذا تأكدت بأنك ما راح تتزوجني أنا مضطرة إني أقلبها عاليها واطيها، وعلي وعلى أعدائي، وإذا أنا بموت وأنا متأكدة إني بالنهاية راح أموت إذا اكتشفوا أهلي، لكن راح أخليك تموت قبلي. قالها شنو؟ قالت اسمع، أقسم بالله لا أروح وأخبر أخوي عمران في الموضوع، وأنت عارف من أخوي عمران. طبعا عندها أخو يأكل الزلط، هذاك عمران يشتغل في نقل بضائع وحمالي وكذا، وما شاء الله معضل طبيعي، لا بروتينات ولا شيء، يهد الطوف. وعمران هذا بعد هم ما هو قليل شر يعني، هذا لو يدري بس ان تمام له علاقة في اخته يقتله خنق بايده، بايد واحدة. لما سمع تمام كلمة عمران وتهدده بانها راح تبلغه وما عندها مانع لو يقتلها، لكن اهم شيء انه يقتله هو، هني بدأ يشعر بالخطر. قال خلاص خليني اليوم أرجع البيت وأفكر، وبعدين لا تبدين تهدديني، ترى أنا ما يمشي معاي موضوع التهديد، خلاص إحنا بالنهاية راح نكون أزواج ولازم تكون علاقتنا طيبة، ويبي هديها شوي. قالها بكرة راح نكون في نفس المكان ورد لك أنا خبر، أحاول أفاتح أمي وأبوي في الموضوع. قالت أوكي أكيد. قال أكيد. المهم اليوم الثاني وهي تنتظر من طلوع الشمس فرحانة وطائرة مستأنسة، ولا هذا تمام اللي جاي مع غنمة. أول ما شافها، ها تمام بشر. قالها لا أبشرك، خلاص فاتحت والدي في الموضوع، وقال ما في أي مانع، إحنا نهاية الأسبوع إن شاء الله بناخذ الجاهية ونجي نتقدم لكم. جد والله. والبنت تضحك ومبسوطة. قالها خلاص يعني ترى احنا اعتبرها ازواج، يعني راودها عن نفسها بعد. قالت لا خلاص الله يخليك يا تمام، وهي بعد تبي تعطينا هي أخلاق يعني. قالت لا خلاص تمام رجاء ما تلمسني إلا بعد زواج. قال لها ما يخالف بس اليوم الله يخليك والله. المهم يوم شافها لا مصممة، قال خلاص إذا يعني اليوم ما راح أحصل على شيء، إذا خليني أنجز المهمة. أصلا هو جاي وجايب معاه فاس ومشيك على الوضع إنه خلال الطريق يعني، وهو جاي مشيك يمين ويسار إنه ما في أحد قريب ولا أحد يدري إنه هو يرعى في هالمكان ولا حتى نجاة ترعى في هالمكان. مشيك على الوضع يدور يدور شاف ما في أحد، راح حق نجاة وأوهمها بأن خلاص كلمها هلا وإنهم موافقين. يوم شاف إنه ما منها فايدة وده إنه يعتدي عليها قبل يقتلها، لكن لما شاف إنها رافضة بغفلة منها ويطلع هالفاس ويضربها ضربة واحدة على الرأس، لدرجة أن الفأس علق في جمجمتها شلال من الدم، وحفر حفرة في نفس المكان ودفنها فيه. وش سوى علشان الآن يثبت براءته إذا تم الاشتباه فيه؟ أخذ أغنامه وأغنام نجاة وراح فيهم إلى طرف الوادي أغنام نجاة وتركهم هناك، وأخذ أغنامه وراح يرعى بجانب أحد أصدقائه اسمه صالح. صالح دائما معروف مكانه في قريب من أحد الجبال يعني المطلع على القرية، ويأخذ أغنامه ويروح عند صلاح. ورغم أن صلاح كان مستغرب انه ليش تمام جايب اغنامه في هالوقت المتاخر يعني من النهار، ليش ما جاء من الفجر، ليش جاء الحين، وبعدين ليش مغير مكان يعني وجايب عيد. المهم راح عند صلاح وصار يسولف معاه ويقول له والله انا حبيت ارعى قريب منك علشان أجلس معاك وانت والناس وسوالف. قال حياك الله وسع المباركة. أهل نجاة نهاية اليوم ولا الأغنام رايحة تمشي بروحها تدل الطريق، وصلت عند أهل نجاة بدون الراعي بدون نجاة. هني عرفوا أن في شيء حاصل بنتهم، والدنيا ظلام وفزعوا أهل القرية والكل طلع بهالأراضي بهالمزارع بهالجبال يدورون على المسكينة هذه نجاة، لكن ولا أحد قدر يوصل للمكان اللي كانت ترعى فيه، لأن هي كانت تروح لأماكن بعيدة عشان فقط تلتقي في تمام. أما المفترض واللي كانوا يعتقدون أهلها أنها في المزارع القريبة حوالين القرية، لذلك ما وجدوا أي أثر. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم بلغوا السلطات الأمنية وجوا حققوا مع جميع الرعيان، لأن قال ما في أحد بهالأماكن إلا الرعيان لأن كانت خارج القرية. ولما حققوا كانوا معروفين من اللي يرعى في الأغنام، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، حققوا مع صالح وحققوا مع تمام وحققوا. تمام كان بعيد كل البعد عن أي شبهة، لأن أصلا يرعى بجانب صديقة صالح، وصالح شهد أن تمام كان معاه ولا شافوا البنت هذه نجاة ولا يعرفون عنها أي شيء. بعد عدة أشهر انست القضية وأصبحت يعني طي النسيان، ولا أحد درى ولا اكتشف أي شيء. وكان تمام مبسوط أنه يعني أخذ اللي يبيه من البنت وتخلص منها ولا أحد اكتشفه. لكن شوف الحقير يعني جاء في باله أن مطاردة البنات دائما ما وراها إلا المشاكل، وان البنت يعني العين عليها، ولما تيجي تكلمها الكل ينتبه عليك، وهو فيه يعني نزعة شاذة، لذلك حط عينه على منه، على ولد اسمه الحسن يرعى أغنام أهله، وكان عمره 12 سنة، ويشوفه من ضمن الرعيان اللي يمرون عليه فيها الأراضي والحدائق والمزارع وغيرها. فجاء في باله أنه يستدرج هالولد، وفعلا راح بأغنامه قريب منه وصار يسولف، والولد مأمن فيه ويعرف تمام، يعرفه من أهل القرية، فقام يطلع له من هالقات ويعطي الولد، والولد مبسوط ياكل وكذا ومزجين وحالتهم حالة. شوي صار يتقرب من الولد. الولد في البداية يعني ما فهم هذا الشيء منه، لكن بعدين يوم نشع تمام من كثر ما كل القات صار يراود الولد عن نفسه. الولد هنا فهم وبدأ يصرخ، ولا وفوق هذا بدأ يهدد تمام، قال لا اقسم بالله لا أروح أبلغ أبوي، وراح أخلي أبوي يربيك، يا كلب يا ابن الكلش يا كذا يا كذا يا كذا. يوم قال له راح أفضحك وراح أقول وكذا، قال بس أنا جبت العيد، وهذا الولد إذا فعلا راح وسولف راح يجر علي الويلات، راح يجر علي سوال في أول لا، والحين يقولون بعد قام يدور على الأولاد. فقال ما راح أخلي الولد هذا يبتعد. المهم ويمسك الولد ويقعد يضرب فيه ويمسك حجر وصار يضرب في جبهة الولد، يضرب يضرب يضرب لين بدأ يشوف الدم يخرج من أذن الولد ومن أنفه، ومن يعني عرف إنه خلاص بدأ الولد ينهار وفارق الحياة. شو ترك المكان، ولأن هالمكان اللي يرعى فيه أصلا ما هو مكانه، هو ترك الأغنام لكن أخذ جثة الولد وراح فيها للمكان اللي دفن فيه نجاة عشان يبتعد عن موقع الجريمة، ولأن المكان اللي ترك فيه جثة نجاة من الأماكن اللي لا يمكن أن يتواجد فيها أحد، مكان أصلا ما فيه يعني خضرة كثيرة أو حشيش أو أعشاب أو كذا، علشان والله الرعاة يتواجدون في هالمكان بعيد، لكنه مناسب لإخفاء الجثة. فراح إلى المكان اللي ترك فيه جثة نجاة ورمى فيها جثة الولد الحسن، وغادر المكان وسوى نفس الحركة، راح بأغنامه بالقرب من صديقه صالح، وجايب معاه قات وصالح علشان لا يحس في الغرابة، قال أنا جاي عشان نعطيك قات ونتسامر مع بعض إذا جاء علينا شوي الليل، وجايب له يعني العدة. وصالح مبسوط، وهذا صديقه يعني يعرفه. المهم تسامروا ويضحكون كذا. اليوم الثالث ونفس الطريقة، الأغنام رجعت لكن رجعت متأخر إلى أهل الولد الحسن، وهل يدورون، ونفس الطريقة اللي صارت مع نجات حققوا مع جميع الرعيان ومع أهل الحسن نفسه، وما خلوا أحد يسألون أبو الحسن عنده ثار في أحد يدور عليه شيء، قالوا لا. زين الولد عنده مشاكل، قالوا أبدا، خلوق ومحترم وفي حال سبيله، أبدا ما يتعرض لحد، يرعى الأغنام ويرجع. يدورون يدورون يدورون وراحت السالفة. المهم يوم من الأيام بدأ يشعر طبعا الكلام من سنة 90 وتمر فيه السنين. يوم اعتدى على الولد كان هذا الكلام في عام 98. في عام 2006 حب أبو تمام أنه يزوجه، قال خلاص يعني ولدي الآن ما شاء الله عليه، يعني دائما في أغنامه ومبسوط في الرعي وما يدري ولده ارتكب بلاوي خارج القرية وبعيد عن أعين الناس يعني، فقرر أنه يزوجه. فشافوا له بنت حلال اسمها خديجة من عائلة جدا محترمة وأبوها رجل ثري وعنده حلال يعني، فشافها تمام شوفها الشرعية يعني وأعجب فيها وتزوجها. بعد سنة والله يرزقهم بولد، الولد هذا سموه سعد على اسم جده ابو تمام. وهني تمام يعني من بعد ما جاله الولد بدا يحس ان للحياه طعم اخر، بدا يشعر بالندم على اللي كان يسويه. طبعا هذول جرائم القتل والاعتداءات والاغتصاب اللي سواها في حياته كان مستمتع فيها ولا يشعر بأي ذنب يعني، إلا لما جاه ولد وسبب الندم والشعور بالخطأ اللي كان يسويه خوفه من المستقبل. ترى دائما اللي يصير عنده أولاد يكون أجبن من العازب أو قبل الزواج. العازب دائما يكون شجاع ومو خايف لأنه ما وراء أحد، يعني مو خايف على أحد يعني من بعده، لكن دائما اللي يكون عنده أولاد تلقاه أكثر التزاما أكثر حكمة أكثر أدبا. ليش؟ لأنه خايف على أولاده وخايف من المستقبل، لذلك تلقاه دائما حذر وهادئ ويحاول أنه يتصرف بعقل ويبتعد عن يعني طبعا مو كلهم لكن بشكل عام يعني. لذلك بدأ تمام يتغير ويصبح إنسان أفضل، وبدأ يعني يبتعد عن المشاكل وأذية العالم. فيوم من الأيام جالس مع صديقه صالح فقال يا صالح يا أخي أبي أقول لك شيء، ترى أنت صديقي الوحيد اللي أنا أفضفض له صراحة وأقول لك كل شيء. أنا يعني من زمان، الكلام هذا قديم، هو يتكلم عن أيام 90 و98 البلاوي اللي كان يسويها أول، من ضمنها جريمتين القتل اللي سواهم والاغتصاب. قال أنا سويت بلاوي كثيرة في حياتي، لكن الآن بعد ما أصبح عندي ولد صرت يعني أخاف، صرت أفكر. قال بالعكس ترى هذا شيء طبيعي وكل إنسان لازم يفكر بهالطريقة، وبالعكس أفضل لك أنك تكون إنسان صاحب ضمير صاحب كذا. قال زين شلون أقدر أكفر عن ذنبي اللي سويته أول؟ قال له خلاص يعني واحد يتوب ويستغفر وخائب عشان يعني، فهو يعتقد ان ذنوبها يعني الذنوب العادية يعني مو الكبائر قتل النفس ولا لا لا، كان متوقع ان يبي يكلم عن هالمواضيع. فتمام يقول لا صالح انا يعني مثلا اذا انا مرتكب جريمة كبيرة وخلاص وصار لها سنوات ولا حد اكتشفها وانا يعني ودي يعني اني ارتاح نفسيا من هالتفكير هذا. قال يا تمام لا تكبر المواضيع، وترك الانسان عنده اخطاء وترى عادي عادي، لا تفكر وشيل الموضوع هذا من راسك. قال زين هل فعلا انه يعني كما تدين تدان. قال له ايش قاعد تقول انت يا تمام؟ قال لا يعني الحين انا عندي ولد، هل صحيح ان مثلا مثل ما سويت انا في الناس يصير فيني او يصير في ولدي؟ قال له والله هذا اللي انا عارفه يعني ما ادري والله. قال له زين ابي اصارحك بشيء، والله يخليك صالح تكون قد السر وقد المسؤولية، وثق تماما اني ما قلت لك هالكلام الا لاني اثق فيك. قال افا عليك يا تمام، انت اخوي وعشرة عمر واحنا ربع من زمان. تكلم قال تذكر البنت اللي هي نجاة؟ قال هاي نجاة ما اعرفها. كان نجاة بنت فلان الفلاني اخوها عمران. قال ايش فيها؟ هذا اللي اختفت صح؟ قال اي. ايش فيها؟ قال ترى انا اللي قتلتها. ويلتفت على تمام قال تكلم جد انت ولا تمزح؟ قال ايوه انا اغتصبتها وكنا على علاقة وكذا، وبعدين صارت تحن علي علشان اتزوجها وتخلصت منها. صالح طار قلبه، يدري ان تمام هذا مو هين، يعني صحيح انه صاحب وصديقه لكن كذلك اقشر، شخصيته قشره يعني. فسكت وحاول انه يجاريه خوفا منه. قال لا تقول هالكلام، اخاف انت متوهم. قال لا لا اتكلم معاك جد صالح، ترى هالكلام قديم وما حد يدري فيه، واذا احد درى ما حد تكلم الا انت. قال لا انا اقف عليك، انا صديقك وسرك في بير ومستحيل اقوله. قال ازيدك بشعر بيت؟ قال شنو بعد؟ قال تعرف الولد الحسن ولد فلان الفلاني؟ قال ايه الولد الصغير هذا اللي اختفى. لا تقول بعد انت لك. قال ايه نعم انا اللي قتلته، وبعد ما قتلته اعتديت عليه ودفنته. تمام بطل جربه من كثر ما قاعد ياكل هالقاتس، وارتاح حق صالح وصار يفضفض له وبطل جربه. وصالح طار قلبه، يخرب بيتك تمام، لكن ما يبين له شيء يعني. قال جد انت متأكد ولا متوهم يا تمام؟ قال لمبلو الله يخليك لا تسولف يا صالح. قال لا لا لا ما راح اسولف انا. وقال يعني تمام يعني معتدي على البنت على شرفها وقتلتها، والولد لما قتلته هم اعتديت عليه؟ قال ايه. قال انت ايش فيك تمام، انت مجنون ولا؟ قال خلي ولي عادي، ما حد يدري ما حد كذا. فلذلك يا صالح انا الحين جالس افضفض لك وابيك تقول لي شنو الحل اللي يعني يخليني انسى هالهم هذا وال. قال له والله ما ادري يعني الا تروح تعترف حق اهلهم، والقصة صار لها سنوات زمان انتهى الموضوع، اعترف واعتذر لهم وما والله ما ادري ايش اقول لك يا تمام. قال لا لا لا لا انت بتورطني، تبي تفضحني انت، تبين اروح اقول حق ابو الولد اني انا اغتصبته واعتديت عليه؟ انت ناوي تفضحني؟ اقول لا انا حاولت اني يعني اشوف لك يعني حل او يعني نصيحة اللي اقدر اقدمها لك. قال لا والله انا شاك فيك يا صالح، والحين سري صار عندك وانا خايف انك تفضحني. قال لا والله العظيم ما اتكلم، ما لي شغل. قال لا ماشي ماشي. هني تمام تغافل صالح أو يمسك حجر ويضرب ضربة واحدة برأسه. هذاك رغم أنه كان حذر وخايف إلا أنه خلاص القدر ما يرده الحذر أو يقتل صالح. أقول لكم أكل قات وحيل منشع وحس أنه بيفضح نفسه وأنه قال كل سر حق هالرجال وهذا راح قام مقتله مو فارقة معاه وقاتل اثنين قبله وياخذ معاه جثة صالح ويوديها إلى نفس المكان اللي دفن فيه نجاة واللي دفن فيه الولد اللي هو الحسن. طبعا مو نفس الحفرة مقارب يعني لكن نفس المنطقة اللي بعيدة بعيد عن عيون الناس وكذا. المهم أركب بالطويلة بدأ التحقيق في الموضوع بدأ الناس تسأل وكذا وكذا ويدورون يدورون يدورون ولا أحد ربط اختفاء الثلاثة مع بعض لأن السنوات كانت بينهم طويلة بين اختفاء نجاة وبين اختفاء الحسن وبين اختفاء صالح سنوات طويلة من سنة 90 لين جاء عام 2006 فما توقعوا ان القاتل هو واحد ولا جاء في بالهم ولا كان اصلا تمام من ضمن المشتبه فيهم حتى لما حققوا مع الكل من رعيان من ناس من كذا ما حد جاء في باله ان صالح ممكن يكون احد اقتله قال ممكن انه هرب ترك الاغنام طفش هاجر ما يدرون لأن ولا واحد من المفقودين اعثروا على جثته فما عندهم اقتناع بأن في جريمة لا اختفاء. المهم هم قصة صالح اختفت لكن شو اللي صار في تمام من بعد ما قتل صديقه صالح يعني فعلا زاد عليه الهم وبدأ يوسوس ويفكر ويكتئب أكثر وأكثر لأنه قتل الشخص الوحيد اللي كان يعني يتقبله ولا يروح يقعد يسولف معاه ويفضفض له وكذا صديقه فحزن بعدها بيوم بدأ يصحى ويستوعب ايش سوى وتضايق الآن هو متزوج وعنده ولد وزوجته خديجة بدأت تلاحظ من بعد ما قتل صديقة بدأت تلاحظ أن زوجها تمام متغير وخصوصا وقت النوم يقعد يبكي ويصرخ وهو نايم كله يحلم يحلم منه يحلم بصالح كله يصرخ باسمه صالح صالح صالح صالح صالح وزوجته كانت تقول أنه متأثر باختفاء صديقه فشيء طبيعي كانت تقول يعني المسكين الظاهر كان متعلق بصاحبه كثير لذلك يحلم فيه اول ايام ما كانت تقول له بعدين صارت تتنبه تقول له يا تمام يعني انت كثير تحلم بصديقك صالح الله يرحمه لازم يعني تتجاوز هالمرحله ولازم هني بده ينتبه انه راح يفضح نفسه وهو بالحلم لذلك ما قام ينام جنب زوجته صار ينام بروحه وهذا اللي زاد عليه الكآبة وزاد عليه الحالة النفسية من سيء إلى أسوأ ينام بروحه ويحلم بروحه وصارت زوجته دائما تطل عليه وهو نايم تشوفه هم يحلم ويذكر اسم صاحبه لا وفوق هذا مرات يذكر نجاة الحسن اللي قتلهم والظاهر انه يحلم فيهم ويشوفهم في الحلم يعني لا حالته صارت أسوأ والرجال صار يصرخ وصوته يسمعونه حتى الجيران اليوم الثاني الكل يسأل أبو تمام يسأل خديجة وأم تمام تسأل خديجة شو اللي صاير أمس بالليل تقول لهم ليش يقولون لا نسمع يعني تمام صوته يصرخ شو تقول لهم؟ تقول ولدكم يحلم بكوابيس و... لا ما في شيء، تمام كان نايم وظهر انه كان مكثر اكل وشاف كابوس وبس يعني ها اقروا عليه ما يخالف. وقام يتدخل ابوه في هالموضوع، يمسك ولده ويقرا عليه ويحاول انه يفهم منه، يا ولدي انت متضايق من شنو؟ خلاص اذا الموضوع موضوع اخوك وصاحبك وصديقك صالح الله يرحمه خلاص الزين سوي له صدقه. وفعلا قام يسوي له صدقات انجن. يوم الايام من كثر ما كانت زوجته تحاول تعرف السبب اللي يخلي زوجها 24 ساعة وهو يحلم ويشوف الكوابيس وتسأله، يا تمام قول لي أنا زوجتك أنا أوقف معاك أنا أحفظ سرك. قال لها سمعيني فعلا أنا محتاج أحد أقول له أسراري. خديجة أنا ارتكبت كثير جرائم في حياتي وأنا تبت وأبي الله يسامحني وأنا نفسيتي تعبانة وكذا إذا تكلم شو مسوي؟ قال في السنة الفلانية كنت أعرف البنت اللي اسمها نجاة، وهذه نجاة بنت فلان فلان الفلاني. طبعا نجاة ما تعرفها اللي هي خديجة ما تعرفها. قالت له زين طيب وش اللي صار؟ قال صار بيننا كذا كذا كذا وأنا اعتديت عليها وبعدين قتلتها لما خفت من الفضيحة، ولما قتلتها اعتديت عليها فأنا دائما أحلم فيها وإهي ميتة وإن أنا يعني أكون اعتدي عليها وإهي ميتة وبعدين هي تصحى وبعدين يعني دائما أحلم فيها وإهي كلها دم وكذا وطاردني. قالت زين طيب طبعا هي مصدومة. قالوا في بعدين ولد اسمه الحسن هذا عمره تقريبا 11-12 سنة حاولت اني اعتدي عليه وخفت انه يفضحني بعد ما هددني وقتلته واعتديت عليه ودفنته. شنو تكلم جد؟ قال لي والله انا بقول لك كل شيء. ولما بديت يعني أتضايق وأوسوس وهذا الكلام في يعني قبل كم سنة رحت لصديقي صالح وهذا صديق عمري وعشرة عمر بيننا وكذا، ورحت وفضفضت له عن الأسباب اللي مضايقتني عن الجرائم اللي أنا مرتكبها. فحسيت إن صالح ممكن راح يفضحني بعد ما خبرته بالسر، لذلك قمت بقتله. يخرب بيتك وأنا الآن خايف أن الله يعاقبني بالجرم اللي أنا سويته في حياتي، وإنه ممكن يأتي يوم وينظر ولدي، وأنا خايف من المستقبل وخايف على حياة ولدي. إنه زوجته يوم قال له الكلام هذا صارت تبكي وخايفة، قالت أنا متزوجة مجرم سفاح شنو هذا الحين جاي بعد هالعمر هذا كله؟ والله ضميري يأنبني، أنت ما خليت أحد، الجرائم اللي سويتها هذه ما تغتفر، شلون وشو ما حد صاده طول هالسنين ولا وخايف على ولده. المهم اول يوم ثاني يوم امسكت تمام وقالت له تمام انا بقول لك شيء. قال لها شنو؟ قال تمام طلقني. قال شنو؟ قال طلقني. ليش؟ قالت أنا بعد ما عرفت حقيقتك وبعد ما عرفت هالبلاوي اللي مسويها أنا ما أقدر أعيش وياك، أنا ما أقدر أعيش معاك لأني خايفة على مستقبل ولدي، خايف احد يوم من الايام ينتقم منك بولدي، وانا مو مستعده ان ولدي يروح من عندي وكذا وكذا، والله يخليك طلقني وخليني اروح انا ولدي ونعيش بسلام. قال لها مستحيل مستحيل كذا، خلاص انا ما اصلا يعني تبت وابتعدت عن المشاكل. قالت له مثل ما سويت بالعالم بكره الناس تسوي فيك، وراح ينتقمون بعيالك، وانا ما عندي الا هالولد. الله يخليك طلقني وخناخذ ولدي واعيش انا وياه بسلام بيت اهلي. قال لها مستحيل. المهم هذه ترجاه وما بين تهدده، ويقول لها لا تخليني ارتكب في جريمة، اقسم بالله مستعد اقتلك ولا انك تاخذين ولدي بعيد عني. انا كل المشاكل النفسية اللي فيني الان والهم والحزن لاني خايف ان ولدي افقده في يوم من الايام، وانت جاي الحين تقولي لي انا ابي اخذ الولد وابتعد عنك، انا حذرك والله اقتلك واقتل اهلك. قامت تخاف حتى من تمام انه لا يقتلها، يسويها. قتل اعز اصدقائه في لحظة يعني، فمو بعيد انه يقتلها. خافت وصارت دائما يعني تعيش في البيت بعيدة عن تمام وعن مشاكله، وكانت متفقة معه قالت خلاص أنا بعيش معاك لكن خليك في حالك وأنا بحالي ونفس البيت، لكن الله يخليك لا تدخلنا في أي مصيبة. صارت خديجة تحرص على ولدها بشكل جنوني لدرجة ما تخليه يلعب مع أولاد الحارة ولا يقترب منه أي طفل ولا أحد يمسك لا من أهلها ولا من أقاربها ولا من جيرانها، ولا ما تخلي ولدها يغيب عن نظرها ولو لحظة. صارت تفكر وتوسوس وأن لابد أن الله ينتقم من تمام بولدها، وأن صارت هذا تفكيرها. أنا مستحيل أفقد ولدي، أنا ما لي شغل بالذنوب اللي سواها تمام. صارت مجنونة المرأة، وهذاك عايش عالم ثاني من الـ الوسواس وهذه انجنت بعد، صارت 24 ساعة ماسكة ولدها. ويجي عام 2009 واسمح النهاية. يوم الأيام ويختفي ولد خديجة، أيامها كان عمره تقريب 4 سنوات أو أقل شوي يعني. اختفى الولد، وين راح ما تدري. لحظات وهي تطبخ في الغداء في المطبخ يعني، والولد كان حواليها، اختفى. تدور داخل البيت في الغرف، يمكن صعد السطح، يمكن طلع عند الباب، أبدا ما لها أي وجود. أطلعت بالشارع تصرخ وتفترف وتركض، والناس انتبهت عليها بنت الحلال، ايش صاير؟ أولدي الله يخليكم أولدي، شوفوا توه كان موجود. يدورون العالم وياه، يدورون. صغير 4 سنوات أو 3 سنوات ونص تقريبا، يعني وين بيروح؟ وين أطول مسافة ممكن يمشيها الولد هذا يعني؟ قالوا لها اهدي أكيد موجود حواليك يعني، لا تخافين. قالت لا أنا متأكدة أني راح أفقده، أنا متأكدة وأنا حاسة. وأنا حتى الحريم يعني تعاطفوا معاه وصاروا يبكون. المرأة انجنت وتبكي وتلطم وتقطع بشعرها. أنا أدري أني راح أفقد ولدي، أنا أدري كله من أبوه، كله من أبوه. يدوروني قالوا الحين حصل عليه، لكن كلام الأم كان 100%، الولد اختفى تماما عن الوجود. الأبو يوم درى بدأ يلطم ويبكي ويصرخ، وما خلى بيت في القرية إلا دخل فيه يدور على ولده. أول يوم ثاني يوم خلاص عرف، وخديجة أصيبت بصدمة، فقدت حتى النطق والشعور الشعب حولها وبس تبكي وفيها حالة من الجمود، يعني لا مشاعر ولا صوت ولا أبد أبد. حاسة من أول أن ولدها راح يروح من يدينها، وهذا كان إحساس تمام نفسه، كره الدنيا وقال أنا ما بعيش خلاص، أنا ما بعيش في الدنيا خلاص، ويروح ويستخرج جثث الثلاثة اللي قتلهم، نجاة والحسن وصالح، صايرين عظام. جمعهم في خيشة وجاء إلى وسط القرية ونثر عظامهم وصار يصرخ يا العائلة الفلانية، يا أهل نجاة تعالوا، يا أهل الحسن تعالوا، يا أهل صالح تعالوا، وهذا سلاحي وأنا قتلت نجاة في السنة الفلانية واعتديت عليها، وأنا اللي قتلت الحسن واعتديت عليه، وأنا قتلت صالح. والناس مصدومة، هذا شو قاعد يقول؟ اعترف على 3 جرائم، وكانوا رجال الأمن أصلا موجودين في القرية بعد البلاغ عن اختفاء ولد تمام، وكانوا حاضرين المشهد والمنظر والجثث اللي رماها في وسط القرية وهي متحللة وسلاحة، وأنه يصرخ ويعترف بجميع التفاصيل. ألقوا القبض عليه لأن الناس كل واحد ماخذ سلاحه بيقتله، لكن شافوا أنه خلاص هو أصلا يدور الموت، وكثير قالوا لا لا لا هذا أصلا ما يستحق أنه يموت بهالسرعة، خلوه يتحاكم، خلونا نعذبه. فلذلك الشرطة أخذوه وسجنوه. لكن منو اللي خطف ولده سعد؟ منو؟ احنا عرفنا ان ابوه تمام هو مجرم، لكن زين سعد منو اللي خذاه؟ حققوا رجال الامن وصاروا يدورون، وبعد ما كشف تمام الجرائم اللي ارتكبها حاولوا يربطون اختفاء سعد اللي هو الطفل هذا مع الجرائم اللي سواها، شافوا انه لا ما لها اي علاقة. المهم طول التحقيق معاهم، وبالمصادفة أثناء التحقيق مع أسرة خديجة زوجة تمام، خديجة أو شحققوا مع كل أهل تمام من أقارب عيال عم أهل القرية الرعيان اللي ما شنو، بعدين بالنهاية جو على أهل الزوجة الأم المصدومة هذه. طبعا خديجة كانت حتى ما تنطق يعني من الصدمة، اسألوا أبوها أخوها خواتها كذا، اشتبهوا في واحدة من خوات خديجة اسمها فايزة. هذه فايزة كانت جدا مرتبكة، ولما سألوها عن الأيام اللي كان مختفي فيها الولد وعن مكان وجودها وعن سبب عدم قيامها بالمشاركة في عملية البحث، البنت خربطت وتلعثمت ومتوترة وكذا، وما تحملت الضغط وتعترف. قالت أنا اللي قتلته. شنو؟ أنت اللي قتلت؟ أنت خالته، خالت الولد؟ قالت إيه نعم، أنا أخت خديجة وهذا ولد أختي وأنا اللي قتلته. شلون وليش؟ قالت دخلت البيت وشفت أختي وهي في المطبخ يعني تطبخ وكذا، والولد كان جالس يعني أسفل منها، فأشرت له وهو يعرفني أنا خالته، أشرت له فطلع من عند أمه، وأمه ما انتبهت وجاء عندي أنا خالته، أخذته وركضت فيه للخارج، ورحت خارج القرية عندهم مثل الجرف أو نفس الوادي صغير، تقول على طول أخذت الولد ورميته في الوادي هذا. قالوا لنا زين ليش؟ ليش سوالج الولد هذا؟ قالت لا الولد ما سوى لي شيء، امه اللي سوت لي شيء. امه ليش الام شو سوت؟ قالت الام لما جابت ولد وانا متزوجه قبلها وخلفتي كلها بنات، لذلك ابوي واللي هو نفسه ابو خديجه يموت ويحب سعد بشكل جنوني، لانه هو الحفيد الوحيد له الولد، ولان انا خلفتي كلها بنات ما كان يهتم في بناتي ابدا، وبسبب ان خديجه عندها ولد ابوي كان يعني يعطيها من هالهدايا ويصرف عليها ويعني عازها ورازها ويحب ان خديجه تزوره عنده في البيت، ياخذه معاه الديوان ويفتخر فيه، وانا كنت اتحسر، وهالشيء هذا اصبح يعني يسبب لي مشاكل حتى مع زوجي اللي صار يعيرني ودائما يجيب لي طاري اختي خديجه اللي اول مولود لها ولد وانت كله بنات. لذلك انا قررت اني اقتل ولدها ونصير كلنا بالهوى سوا، ما عندنا اولاد، انا عندي بنات وخلاص انتهى. لذلك انا شفتها فرصه ولحظه شيطان، رغم اني ما كنت مخططة بشكل جيد، لكن شفتها فرصه وشفت الولد جاني والام مشغوله فاخذته وركضت يعني، وفعلا استطعت اني اتخلص من الولد. مالكم بالطويله، اخذوا اقوال فايزه واخذوا اقوال تمام، وتم الحكم عليهم بالاعدام، وتم تنفيذ الحكم في عام 2010، وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.